ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم بعد، إخوة الكرام، ما زلنا في شرح كتاب الفتن والملاحم من كتاب أو سنن أبو داود، وما زلنا في كتاب الفتن على مشارف الانتهاء منه، لعلنا ممكن ننتهي منه اليوم إن شاء الله، وإن تبقى وقت ممكن ندخل في كتاب المهدي. وتوقفنا عند الباب في تعظيم قتل المؤمن، باب في تعظيم قتل المؤمن. حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني، أخبرنا محمد بن شعيب عن خالد بن دهقان قال: كنا في غزوة القسطنطينية بذلقية، فأقبل رجل من أهل فلسطين من أشرافهم وخيارهم يعرفون ذلك له، يقال له هاني ابن كلثوم ابن شريك الكناني، فسلم على عبد الله ابن أبي زكريا، وكان يعرف له حقه. قال لنا خالد: فحدثنا عبد الله ابن أبي زكريا قال: سمعت أم الدرداء رضي الله عنها تقول: سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن، قط إلا كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. فقال هاني ابن كلثوم: سمعت محمود بن الربيع يحدث عن عبادة بن الصامت أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قال لنا خالد: ثم حدثنا ابن أبي زكريا عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. وحدث هاني ابن كلثوم عن محمود ابن الربيع عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء. حدثنا عبد الرحمن بن عمرو عن محمد بن مبارك قال: أخبرنا صدقة بن خالد أو غيره قال: قال خالد بن دهقان: سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله اعتبط أو اغتبط بقتله. قال: الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى فلا يستغفر الله تعالى وفي فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله تعالى يعني من ذلك. قال أبو داود وقال فاعتبط يصب دمه صبا. فاعتبط أي معنى يعني يصب دمه صبا. هذا الباب باب عظيم كما يعني يظهر لنا من التسمية، وهو باب تعظيم قتل المؤمن. ولا شك بأن قتل المؤمن أمر عظيم وخطير جدا، وهو ليس بالأمر الهين، وقد جاءت الآيات تبين عقاب من قتل مؤمنا متعمدا، جزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، عقوبات متعددة من رب العالمين. وجاءت السنة أيضا تبين خطورة وعظم وكبيرة قتل المؤمن أخيه المؤمن المتعمدة، بل أنه في ورد في معنى الحديث بأن لهدم الكعبة عند الله كان في يعني مستأنس به مسامحة في إسناد لهدم الكعبة عند الله أهون من إراقة دم امرئ مسلم. وهذا ليبين لنا بأن كما قال سلام من دم المسلم كل حرام، دمه ماله وعرضه لا يحل. وقد جاء الحديث الآخر ثم ذكر الشيب الزاني والفارق التارك لدين وفارق للجماعة والقصاص في القتل. فهذه كلها تبين عظم قتل، عظم إراقة دم المسلم. وهذا ساق لنا المؤلف هذه الأحاديث في هذا الباب، وذكر الحديث الذي كان في غزوة القسطنطينية عن هاني ابن كلثوم ابن كلثوم، فسلم على عبد الله بن أبي زكريا. وعبد الله بن زكريا فقيه كان تابعي من أهل الشام وجليل القدر، يعني له قدر ومعلوم قدره، حتى أن الأوزاعي كان يقول لم يكن بالشام رجل يفضل عليه. وكان يقول عبد الله بن أبي زكريا ما علشت شيئا من العبادة أشد من السكوت، وعالجت لساني 20 سنة قبل أن يستقيم لي، بل ولو كلام أيضا قال لو خيرت بأن أعمر 100 سنة في طاعة الله أو أن أقبض في ساعتي لاخترت أن أقبض شوقا إلى الله وإلى رسوله وإلى الصالحين من عبادي. وكان لا يتكلم إلا أن يسأل، وكان زاهد عابد، كان يقول ما مست يدي دينارا ولا درهما، ما كان يفقه في العملة ولا في الدينار والدرهم، ما يتاجر ولا يشتري ولا يبيع، كان أخوه يتكفله. فنقل لنا هذا الحديث عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. وإن في إشكال في الحديث، وهو عطف قتل المؤمن المتعمد على الشرك بالله، والقرآن جاء بأن الله عز وجل يغفر كل الذنوب إلا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيدخل فيما يشاء ودون ذلك قتل النفس. لذلك الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل سيكون به المرء خالد مخلد في النار، وهو الشرك. وأما الكبائر والذنوب ما تدون الشرك ومنها قتل النفس العمد، فهي عند أهل السنة والجماعة في مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل عذب به، وإن شاء غفر، وإن شاء تجاوز يعني. فهذه كل الكبائر التي دون الشرك، أن المرء إذا فعلها ومات ولم يتب منها ولم يكن له حد في الدنيا أقيم عليه، فهو في مشيئة الله عز وجل، ولكنه لا يخلد في النار لأنه معه الإسلام الشهادتين، فلا يبقى في النار أحدا إلا أهل الكفر، لا يبقى في النار أحد إلا أهل الكفر. ولكن قد يحمل هنا الكلام، لأن سيأتي معنا الحديث التي في الأبواب الأخرى وإشكالية فيما نقل عن ابن عباس أيضا اللي كان يرى أن قتل المؤمن جزاؤه كما جاء في آية النساء، فإما يحمل هذا الكلام على أنه قتل ذلك مستحلا، قتل ذلك مستحلا أي استحل قتل أخيه المسلم، والاستحلال في أي شيء يكون كفرا، أي شيء طبعا يحرم المرء أن يستحله. فهنا يحمل على أن المقصود هنا من قتل مؤمن مؤمن، من قتل مسلم مؤمنا أو مسلم مسلم، فهو لا يغفر له إن كان ذلك على سبيل الاستحلال، وأما دون الاستحلال فهو في المشيئة، وهذا مستقر عند أهل السنة والجماعة كما قلنا. الرواية فيها هاني بن كلثوم قال سمعت محمود بن الربيع أو الربيع يحدث عن عبادة بن الصامت، يحدث عبادة بن الصامت رضي الله عن الجميع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلمن قتل مؤمنا فاقتبط أو فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وهنا اعتبط اختلفوا في تفسيرها، لو قلنا اعتبط على تفسير بعض أهل العلم أن هنا اعتبط أي قتله ظلما من غير قصاص، قتله ظلما من غير قصاص، وفي الرواية الأخرى اقتبط أي قتله بفرح وسرور، قتله بفرح وسرور، والعياذ بالله من ذلك، أو نعوذ بالله من ذلك، أن يفرح المسلم بقتل أخيه المسلم. ولذلك توعده الله عز وجل، توعده النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وهنا أيضا اختلفوا في الصرف والعدل، ما المقصود بالصرف والعدل؟ لكن هو طبعا يبين بأن اعتبط أو اختبط فيها تعدي في الاثنين، لأن اعتبط قتل ظلما من غير قصاص أي تعدى عليه وقتله، واختبط فيها شدة أكثر لأنه قتله وفرح بقتله وسر بقتله، يعني ليس نادما على ما فعله. وهذه يعني سيأتي لها في الروايات الأخرى إشارة مهمة جدا لنبين الفارق بين أهل المعاصي وأهل البدع، كأن هنا المعنى بأنه لما قتله قتله وهو يرى بأنه يحق له أن يقتله، أن يقتله، لذلك تعدى عليه وفرح وسر بذلك ليس نادما على ما فعل. فقال لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، على الصرف والعدل لا أيضا لا تفسيرات، بعدهم قالوا صرفا لا يقبل له لا نافلة أي عمل فيه نوافل، أو عدلا أي عمل فرائض، يعني نوافل وفرائض. وقيل صرفا لا يقبل الله له توبة، لا يقبل الله له توبة، وهذه فيها نظر في هذا المعنى. ثم قال هذه كلها في الرواية التي قرأناها الآن، لما قال لا يزال المؤمن قال معنقا، ولو تذكروا معنقا، أنا أسف، معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما. كل أمر يهون إلا مسألة الدماء. مسألة الدماء أمر ليس بالهين، والتعدي على دماء المسلمين أمر عظيم جدا وعواقبه وخيمة، ونسأل الله السلامة، نسأل الله عز وجل السلامة من ذلك. فمن شارك في ذلك باء بإثم عظيم، سواء كانت المشاركة بالفعل، بالإرشاد، بالرضا، بالفرح والسرور، حتى رضا القلب على ما يفعل هؤلاء ظلما، كل هذه مشاركة، والناس تجهل ذلك، ولكن لا يعلمون أن من رضي بما يحدث من ظلم أو قتل لأبرياء فقد شارك، فضلا عن الذي ينظر لذلك ويؤصل لذلك، فضلا عن الذي يفرح بذلك ويقتبط. والأحاديث تبين لنا بأن هذه من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي الزمان ويكون فيها كذا، وفي تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم على من يفعل ذلك. فالأمر ليس أمرا هينا، والله عز وجل لا يترك هذه الدماء هكذا. الله عز وجل حكيم عدل، لابد لهؤلاء من قصاص. والإشكال أن إذا جاءت الفتنة ونزل البلاء لا يفرق فيه بين الصالح وبين الطالح. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قلت الأمر ليس بالهين، لذلك بعض الجهال الذين لا يفهمون النصوص يعترضون لما يقال لهم بأن من أسباب البلايا والبلاء الذي ينزل أحيانا ما حدث أو ما يحدث من تعدي وظلم في كل زمن من الزمان، فيقولون وما ذنب الذين أبرياء والذين لم يفعلوا شيء، يريدون أن يردوا هذا الكلام. قلنا لهم قد حدث من قبل، وقد قال الله عز وجل ولا يحلال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والنبي لما سئل عن ذلك قال يبعث كل امرئ منهم على نيته، فقد ينزل العذاب والبلاء على الأمة، وفيها الصالح والطالح، وفيها الذي رضي بالمعصية والظلم، وفيها الذي أنكر، ويبعث المرء على نيته. فلا يظن أحد بأن الأمة في مأمن من عقاب الله عز وجل إن كانت عصت الله عز وجل وتركت طريق الهدى والصلاح وذهبت إلى طريق الضلال. أو يظن الناس بأنهم، وهذه إشكالية، لأن هذه تؤدي إلى مسألة الأمر بمعروف والنهي عن المنكر، لأن البعض يظن بأنه ما دام هو على خير في نفسه وعلى حق يظنه فما يهم غيره، فلا يعلم بأن المسألة إذا جاءت ستأخذ الجميع. وننظر إلى ما فعله الخضر في السفينة الذي خرقها لينقذ أهلها من الملك، والحديث الآخر الذين في أسفل السفينة وفي أعلى السفينة لما أرادوا أن الذي أعلى يجعلوا فتحة فيما أسفل فمنعوهم. كل هذا ليش؟ حتى لا يأتي الأمر فيأخذ الجميع، فلابد من الأخذ على أيديهم، فلابد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلابد ألا يكتفي الناس الذين يظنون بأنهم على الحق بما هم عليه ويتركون الناس الأخرى يحذرونهم ويكلمونهم ويدعونهم. وفارق بين مسألة المفارقة بيننا وبين أهل الحق وبين أهل الباطل وبين دعوتهم إلى أن يعودوا. فبعض الناس تركت هذه المسألة خلاص، هي وضعت خط يمين وخط يسار، قالت هنا أهل اليمين وهنا أهل الشمال، فمفاصلة ومفارقة ومراشقة طوال الوقت. وكان الأولى لهم إن كانوا لا يستطيعون القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يجب أن لا يشتركوا ولا يدخلوا، يجلسوا ويتركوا لمن عندهم القدرة أن يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى ينقذوا أهل الصلاح وينقذوا الأمة من الوقوع في المهالك. فالسهل الهدم، والأصعب أنك تبني وأنك تأتي تحاول تصلح الناس. انظر ماذا فعل علي بن أبي طالب في أول الأمر مع الخوارج، أرسل له ابن عباس رضي الله عن الجميع ليأتي بما يستطيع أن يأتي به منهم. فأتى بالثلث. فلما استحكم الأمر كان عليه أيضا أن يؤدي ما أمر به شرعا، لكنه لم يترك المسألة، حاول وأراد حتى ينقذ ما يستطيع أن ينقذ. الشاهد بأن مسألة الدماء والتعدي على دماء المسلمين أمر ليس باليسير. ذلك قال يا سلام في الرواية الأخرى: يزال المؤمن معنقة، ولو تذكروا العنق أو الإعناق والنص في حديث دفع النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة، فالمعنق اللي هو يسير سيرا يسيرا، أو يكون سيره خفيف الظهر، يعني يسير سيرا خفيفا. فكان سلم يسير في الدفع من عرفة إلى المزدلفة يسير معنقا، فإذا رأى الفرجة نص يعني اشتد في السير. ذلك هنا يقول: لا زال المؤمن معنقا صالحا، يعني يسير سيرا يسيرا ليس عليه شيء، ما لم يصب دم الحرام، فهو يسير خفيفا ليس على ظهره أحمالا ولا أثقالا، لأنه لم يتعرض للدماء. فإن أصاب دما حراما بلح، وهذا قلت تشبيه وتمثيل من النبي صلى الله عليه وسلم، بأن الذي لا يحمل فوق رأسه من الأثام والكبائر والمعاصي أو على ظهره، هذا كالذي يسير سيرا خفيفا. فإذا أصاب دما حراما بلح، بلح يعني أعيا وانقطع، وهذا عكس العنق المعنق والسير الذي يسير ينطلق. بلح يعني انقطع سيره وأعيا، صار بخلاف السير اليسير الخفيف، والذي جعله ينقطع ويعيا الذنب الذي فعله هو القتل. الأول كان يسير سيرا خفيفا فيه نشاط وحركة، فلما قتل حول له الذنب هذا إلى الإعياء وإلى التعب، فلم يستطع السير. ثم الذي يليه، أو هذه نأخذ تراجم هذا الحديث أولا، حديث مؤمل، وقلنا مؤمل ابن الفضل الحراني صدوق، وأخرج له أبو داود والنسائي، محمد بن شعيب صدوق أخرج له أصحاب السنن، خالد بن دهقان مقبول أخرج له أبو داود، عبد الله بن أبي زكريا قلنا هذا التابعي الشامي ثقة أخرج له أبو داود، أم الدرداء لعلي أنا قلت المدرداء الصحابية وهي ليست الصحابية، هي المدرداء اللي هي هجيمة، تسمى هجيمة، وهي المدرداء الصغرى وليست المدرداء الكبرى. نعم، ليست أم الدرداء الكبرى، هذه أم الدرداء الصغرى. أقول سمعت أبو الدرداء عويمر بن زيد وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة، هاني بن كلثوم ثقة أخرج له أبو داود، محمود بن الربيع وهذا صاحب المجة، كان صحابي صغير وصاحب المجة، لأنه هو الذي قال عقلت مجة مجها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو، كان صغيرا أراد أن يمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ مجة من الدلو القى على وجهه، فتذكرها محمود بن الربيع، وكان قرابة 4 سنوات تقريبا أو 4 سنين، وهذا يدل على إمكانية التحمل مبكرا والأداء كبيرا. عبادة بن الصامت رضي الله عنه صحابي الجليل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ثم الحديث الذي يريه حديث يحيى الغساني لما سئل عن تفسير اعتبط أو اغتبط بقتله، قال الذين يقاتلون في الفتنة فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى فلا يستغفر الله تعالى. وهذه إشكالية، هو يقتل ولا يعتقد أنه مذنب، ولا يعتقد أنه مذنب بل هو يظن بأنه على الحق. و هجيمة تمزق يقتل، نعم هجيمة هجيمة ما عندي ليش شاكل ما بيظهر. طيب قلنا هنا هذا الأثر وفيه أمر هام جدا، وهو مسألة قوله بأن يقتله ولا يشعر بذنب بل يستغفر الله عز وجل. وقلت إن هذا فارق بين أهل البدع وأهل المعاصي. أهل المعاصي لما يفعلون المعصية والعياذ بالله ويعلم بأنه على معصية أو على ذنب ومعترف بأنه مذنب، ولذلك لكن إشكاله أن الشيطان يغلبه فيكون على خوف من الله، ويمكن يقبل النصيحة ويحاول أن يرجع ويعود. لكن صاحب البدعة هو يظن على الحق وأن غيره هو الذي على الضلالة، على الضلالة، لذلك يفعل البدعة ويظن أنه مصيب، وهذا الذي فعله هنا الذي قتله، فلا يستغفر ولا يتوب ولا يرجع إلى الله عز وجل. ولذلك يبين لك رجوع صاحب البدعة أصعب بكثير جدا على رجوع صاحب المعصية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أن الله احتجب أو احتجر في بعض الروايات أيضا التوبة عن صاحب بدعة حتى يتوب من بدعته، دلالة على أن صاحب البدعة ليس بالأمر الهين أن يتوب منها إلا أن يشاء الله عز وجل، لأنه أصلا هو لا يعتقد منه على الباطل. وهذا الذي فعله الخوارج مع المسلمين في بداية القتال وبداية سيدنا علي وغير ذلك، يقتلون ويظنون أنهم على الحق ويتقربون بذلك لما فيه من بدعة، قتلوا الصحابة رضي الله عليهم ويرون أنهم على الحق. وهذه علامة من علامات أهل البدع، والأهل المعاصي والذنوب لا تجدها هكذا. الحديث في حديث أثر يحيى الغساني في عبد الله بن عمرو وثقة أخرجه أبو داود، محمد بن المبارك ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، صدق بن خالد ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. لكن هو قال أو غيره، أخبرنا صدقة ابن خالد أو غيره، في شك هنا، شك هل هو صدقة أم غير صدقة. وعموما صدقة ابن خالد ثقة، وهذا طبعا الشك هو هنا لا يؤثر. ليش لا يؤثر عندنا الشك هنا؟ لأنه أثر ليس بحديث، هو ليس بحديث عن المسلم، هذا أثر في تفسير يحيى الغساني عن قول اغتبط أو اعتبط. فيحيى بن يحيى الغساني ثقة أخرج أبو داود، هو الذي قال هذا الكلام. طيب قال حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا حماد أنبأنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزناد عن مجالد عن عوف بن جالد بن عوف أن خارجة بن زيد قال سمعت زيدا بثابت في هذا المكان يقول أنزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها بعد التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قال بستة أشهر. هذا الأثر عن من؟ عن زيد بن ثابت. ذكر فيه آية النساء وآية الفرقان. وهنا في إشكالية عندنا في هذه المسألة، أو ظاهرة الإشكال لكن هي ليس إشكالية، وسبب الإشكال كله هو الأقوال التي نقلت عن ابن عباس رضي الله عنه. طب إيش الآية؟ آية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. آية الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إلى آخر الآيات. هنا الأثر المعنى هو طبعا أثر عن زيد بن ثابت أن آية النساء نزلت بعد آية من الفرقان، وقال بستة أشهر. والإشكال يعني كأنه يريد أن يبين أن آية النساء ستكون ناسخة لآية الفرقان، لأن آية الفرقان إلا من تاب وآمن وعمل صالحا إلى غير ذلك من الآيات فيها قبول ذلك، وآية النساء فيها إيش؟ الخلود للقاتل. وهنا عندنا قلنا إجماع عند السلف أن القاتل توبة، ف لو قلنا بأن آية النساء ناسخة لآية الفرقان وقول تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، فكل هذه جاء فيها إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، فدلت على أن للقاتل توبة من كل هذه الكبائر التي ذكرت، وأن الله عز وجل يتوب على من تاب، وأما إن تاب فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لكن الإشكال كله في مجيء كما سيأتي معنا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه جاء عنه غير ذلك، جاء بأنه يرى بأن القاتل هنا في آية النساء كما سيأتي هذا جزاؤه. أحد الأقوال أن كنا سلوى أنه قيل أنه رجع عن ذلك، وقيل بأنه يعني كان له قول هنا وقول هنا في الآية في كل آية سنفصلها مع الروايات التي ستأتي. لكن بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله عليه حكموا على الحديث هذا بالنكارة. ليش؟ لأنه قالوا بأن آية النساء في مكة، آية الفرقان كانت في مكة وآية النساء في المدينة، ويبعد أن تنزل آية النساء في التتبع بعد آية الفرقان بستة شهور فقط، لأنه قال بستة شهور. فلذلك البعض هنا جعل الحديث منكر من هذه المسألة، والحديث طبعا ليس عن مسلم، هو موقوف على زيد بن ثابت، ولكن ممكن يقال أنه له حكم الرفع أو شيء. المهم أنه لأن هذا طبعا لا يقولها من عند نفسه أو يعني، لكن الإشكال هنا قالوا في مسألة النسخ هذه، يعني ليست مسألة الحكم، الحكم سنبينه بأنه مخصوص ممكن يكون من العموم اللي في آية الفرقان، أو أن آية النساء لها توجيه آخر كما يعني سيأتي في الاستحلال وغير ذلك، أو طول المكس أو الخلود بطول المكس ليس بالخلود في جهنم الكافرين. لكن هو الكلام في مسألة أن ستة أشهر هذه جعلوها بعضهم ليحكموا على حديثه بالنكارة لهذه المسألة. التراجم طبعا زيد بن ثابت حديثه قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم، وهذا ابن إبراهيم الفراهيدي وهذا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. حماد بن سلمة ثقة أخرج له البخاري في المعلقات تعليقا، وأخرجه مسلم وأصحاب السنن. عبد الرحمن بن إسحاق صدوق، أخرجه البخاري أيضا في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. أبي الزناد الأعرج وعبد الله بن زكوان هو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مجالد ابن عوف وهو صدوق، أخرج أبو داود والنسائي. عن أن خارجة بن زيد، وخارجة بن زيد خارجة بن زيد بن ثابت ثقة فقيه، وهو من أحد فقهاء المدينة السبعة، تابعي، وأخرج له أصحاب الكتب الستة. سمعت زيد بن ثابت صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يوسف بن موسى أخبرنا جرير عن منصور عن سعيد بن جبير، أو حدثني الحكم عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس فقال لما نزلت التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قال مشركو أهل مكة قد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر وأتينا الفواحش، فأنزل الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فهذه لأولئك. قال وأما التي في النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم الآية. قال الرجل إذا عرف شرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فلا توبة له. فذكرت هذا لمجاهد فقال إلا من ندم، قال إلا من ندم. طيب هنا يظهر لنا الإشكال في الحديث بأن الأثر عن سعيد بن جبير سأله عن آية الفرقان وآية النساء، فهنا كان نقل من سعيد أنه بيّن له أن آية الفرقان حملت على المشركين. طيب وآية النساء يعني آية الفرقان في المشركين يعني لهم توبة، إذا تابوا لله تاب الله عز وجل عليهم. طب وآية النساء ككلام سعيد بن جبير الذي ينقله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في الذي عرف شرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم أي لا توبة له، هذا الظاهر من الكلام. يبقى هنا ابن عباس لم يقل بالنسخ كأنه، وهذا الذي بينه ابن حجر بعد ذلك في فتح الباري لما قال ابن عباس أحيانا ينقل عنه أن أورد ابن عباس الدليلين كل منهما على محمل، فجعل آية الفرقان في المشركين وآية النساء في المسلم أو في المسلمين، فإذا هنا حملها على محملين، هذا محمل وهنا محمل، أو على موردين، وأحيانا يحمل الاثنين على مورد واحد، فيرى بأن آية النساء يقولون في السلف نسخت آية الفرقان، والنسخ عند بعض المتقدمين من السلف يطلق على التخصيص، فكأن آية النساء خصصت العموم الذي في آية الفرقان. إذن ابن عباس ورد عنه إما يحمل الدليلين على موردين فيجعل هذا غير هذه في المشركين وهذه في المسلمين، فإذا لم يتكلم في نسخ هنا، أو يجعل الاثنين على مورد واحد، فإن آية النساء نسخت أو خصصت على معنى المتقدمين الذي ينقل ببعض آية عموم آية الفرقان، ولكن هذا الإشكال يمكن أن يحل بما ينقل عن ابن عباس بعد ذلك أنه رجع عن هذا القول، لأنه أصبح إجماع سلف بعد ذلك على أن القاتل المسلم وإن قتل عمدا فلا يخلد في نار جهنم، لأن البعض حتى الآية النساء قالوا خالدا فيها بخلود الله له أو بطول المكث، والخلود هنا قالوا بها بطول المكث، مقصود بالخلود طول المكث. على أحد التفسيرة نقلت أيضا، لأنه صار إجماع سلف على أنه القاتل عند أهل السنة والجماعة حتى وإن مات على حسب الطوال عندك، إما هو الباب السادس، إحنا الباب السادس بقتل المؤمن أولا في كتاب الفتن، باب تعظيم قتل المؤمن، إما يكون الترقيم عندك لو عندك أنت العود المعبود ستكون على 4267، وإلا لو طبعات أخرى ممكن تجدها تختلف الرقم. لو السنن فقط ممكن يبقى 4272 73 على حسب ما عندك. المهم أنك في الباب السادس تبحث عنه تعظيم قتل المؤمن في كتاب الفتن. فنرجع نقول هنا على أن يحمل هنا ابن عباس رضي الله عنه أن راجع عن هذا القول. طب ليش نقول بأن قول إجماع السلف الآن على أن القاتل عمدا وهو على الإسلام لا يخرج من الإسلام؟ هل أحد عنده أدلة على هذا التخصيص أم هو كلام لابد من دليل؟ ما الدليل على أن القاتل عمدا لا يخرج من الإسلام؟ طبعا المجاهدون لما قالوا إلا من ندم، يعني كأن له توبة. ما الدليل على ذلك عندكم؟ ما الدليل على أن القاتل لا، أنا ما قلتش لم يذكر إزاي كيف ونقل ألف الحديث قال في ابن عباس في محمل الآية قال إيش؟ الرجل إذا عرف شرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعبدا فجزاء جهنم لا توبة له. قال فجزاء جهنم لا توبة له، فإذا كان هنا المقصد واضح وهذا منقول. قلت إن كان حتى لو قلنا رجع، لكن الكلام مبين أن المسألة هكذا. نتكلم الآن عن الدليل على الرد. لا، هذه غير تلك أما خاه المقتول، هذه مسألة أخرى دكتور علاء، لأنه الآن بنتكلم عن القاتل عمدا، عن القاتل عمدا الآن، مش بنتكلم عن الاجتهاد. إن الله لا يغفر أن يشرك به يغفر من طبعا إحنا ما هو أنتم ما هو رد الآن إن الله لا يغفر. طب آية الفرقان فيها المغفرة، لكن جاءت آية النساء الآن فيها تخصيص. ده ممكن يقول لك بأن آية النساء خصصت العموم في آية الفرقان، يعني آية النساء خصصت عموم آية الفرقان، وهذا الذي بعض ما نقل عن ابن عباس ما هو قال ذلك. أو ممكن تقول ذلك، نحن نريد دليل في المسألة، دليل نص. جميل، خلاص، ما أين الفصل؟ قل له ذلك. وطبعا آية الفرقان في مكة وآية النساء في المدينة، فأنت لا يمكن أن تقول إن آية الفرقان ناسخة لآية النساء، لأن النزول واضح فيها، دي ما فيش فيها خلاف. آية الفرقان نزلت في مكة وآية النساء في المدينة، فهو ممكن يقول لك أن آية النساء خصصت آية الفرقان أو نسخت، يعني على بعض من يقول يعني، لكن أنا أقول خصصت حتى لو قلنا. فأنت مش هتقدر تقول له ما تقول أبو محمد إن هذه ناسخة لتلك. لا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. هذا اقتتال فيه اجتهاد، يعني ليس، وإلا ما احنا عندنا الحديث الآخر. هذه الطائفتان من المؤمنين هذه ليست في المحل، احنا محلنا الآن هذا يقتتلوا، يعني في اجتهاد في المسألة. لكن هنا نتكلم عن القتل العام. ماشي، هو يعني كلام جيد، يعني ان هو سماهم من المؤمنين احسن، جزاك الله خيرا. لا لا، انصافا لابد اوافقك عليها، لكن انا اريد الفصل. هذه ممكن اريد الفصل. ان الله جعل الآية التوحيد نعمه. على فكره الايه جيد، يعني جيد، نعم سماهم المؤمنين، لكن ما زلت اريد الاصلح. جعل أهل التوحيد نعمة وخصيصة بأنهم مهما مكثوا في النار فلهم الخلود في النار. هذا كلام نظري إنشاء يا أستاذة، كلام جميل لكن ليس دليلا. أنت الآن هذا كلام أنت رأي، نحن نريد دليل. هذه الآية تنسخ آية النساء الأخرى، ما عندكش دليل على كده يا أبو محمد. عشان تقول بالنسخ لابد يكون عندك تواريخ، ما تستطيع تقول بذلك. ما الذي، كيف تثبت النسخ عزيز؟ إثبات النسخ، إثبات التاريخ. هو أنت غاب عنكم حديث مهم جدا، أنا ما أدري كيف غاب عنكم، أنا ظننت أنكم تأتوا به سريعا، حديث وكلكم تعلمونه فاصل في المسألة على أن القاتل عمدا لا يخلد في نار جهنم. حديث معلوم لكم جميعا، من أشهر الحديث اللي بتقال. خلاص بقى، اللي اختلف فيه ملائكة الرحمة مع ملائكة العذاب، صحيح؟ نعم، حديث الذي مات نفس هو الآن يحل لنا الإشكال أم لا؟ يحل الإشكال. الرجل قتل مات نفس، فسأل العالم قالوا ما يمنعك من التوبة؟ ما الحديث في السنة في الصحيحين. فإذا ومات في الطريق الرجل، والله عز وجل قبل منه التوبة وأرسل ملائكة الرحمة فضيقت عليه حتى يكون من أهل الجنة في القياس، كما هو معلوم يعني لديكم. وهذا هذا إسرائيلي يعني، في من بني إسرائيل. فقال له العالم من يحول بينك وبين التوبة، وأرشده إلى كيفية التوبة. فنقول إذن هذا، وهذا المستقر عند أهل السنة والجماعة، بأن القاتل له توبة، وأن القاتل حتى وإن لم يتب فهو في مشيئة الله عز وجل للتوحيد الذي معه، جمعا طبعا بين الأدلة. تراجم الأثر عن ابن عباس، يوسف بن موسى صدوق، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي. جرير بن عبد الحميد الضبي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. سعيد بن جبير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، غني عن التعريف، أعلم أهل الأمة في زمانه، قتل الحجاج عليه من الله ما يستحق. وثقة، أخرج الله أصحاب الكتب الستة أيضا. ابن عباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أحد العبادلة الأربعة في جمان القرآن، وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نستدل بحديث قاتل النفس على عدم خلود القاتل في النار؟ أن الله عز وجل قبل منه التوبة، أن الله عز وجل أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن العالم لم يمنعه من التوبة، مع القاتل هنا لم يستحق الخلود، فالعالم أرشده إلى أنه له التوبة أو له أن يعود. فلما مات لم نعلم قبلت التوبة أم لم تقبل التوبة، هل هي كانت توبة أم لا، هل هو مات قبل التوبة لا. فالله عز وجل بيّن بأن الله عز وجل قد قبل منه ذلك. فهمت أم لا؟ هو لما مات لم نعلم أنه تاب أم لا. المهم أنه هو لو قتل الآن، لما قتل استحق أم لم يستحق؟ هل قال الأول العابد قال له ليش إيش؟ قال له ليس لك شيء، فيش توبة لي، فقتله أكمل به المئة، على أنه ليس عنده علم، لا يعلم أنه له توبة ورجوع. وأما الثاني ما هو اللي بيقتل مؤمنا متعمدا وقتله خلاص له حق عندها المقتول والرجل مات. فعموم الآية ومن قتل مؤمنا متعمدا هو قتل الآن وأرشده العالم إلى التوبة وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إذن القاتل له توبة. ولما مات أيضا لم نعلم هل هو قبلت التوبة لم تقبل التوبة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل. قولي زي ما احنا معاكي في ذلك، ان تقولي بانه لم يخرج انه معلها الله، لكن احنا نريد حديث يبين فاصل في المساله على انه قتل ولم يخلد. وهو ممكن يقول بانه لما قتل خرج فاصبح يستحق الخلود. نقول له لما قتل لم يخرج، ما الدليل انه لم يخرج؟ ما هو ماشي قاتل لم يخرج بالاسلام لانه دخل بالله الله. ما هو ممكن يقول لك القتل خرجه، مش في نواقض ايمان؟ ما هو الانسان بيدخل بالله الله، مش ممكن يخرج بالاسلام والعياذ بالله بناقض مناقض الايمان؟ فلابد لك من دليل تبيني له ان هذا الرجل اتى بهذا الفعل ولم يخرج، وهو القتل النفس، لأنه هو بيتكلم ان قتل النفس على من يقول اخرجه. فاحنا اردنا دليل. كل كلامكم جميل لكن ليس يعني هذا يعضد، لكن احنا نحتاج لنص في المساله نبين بان ذلك ايضا قول الله عز وجل ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. لكن فيها الاشكال ان مثلا قال طبعا هذه سماها مؤمنين، احنا بنرد طبعا على الذين قالوا بالكفار يعني، لذلك نستأنس به. لكن الحديث هنا اصرح في الدلاله على انه قتل نفسا ومع ذلك لم يمنع ذلك من التوبه، وانه ليس بمجرد القتل انه يستحق الخلود. طيب، حدثنا أحمد بن إبراهيم أخبرنا حجاج عن ابن جريج قال حدثني يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في هذه القصة، في الذين لا يدعون مع الله إلها آخر أهل الشرك، قال ونزل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. لا تقنطوا من رحمة الله. وتأكيد على مسألة على أن هذا أثر، هذا رواية أخرى لابن عباس عن طريق ابن جريج في مسألة الآية آية الفرقان وآية الزمر بعد ذلك أيضا، وهذه كلها ترجع كما قلنا لأن استقر عند أهل السنة والجماعة بأن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، وكل ذنب يتوب منه المرء فإنه يغفر لصاحبه، وأما من لم يتب منه ما دام ليس بشركا فإنه في مشيئة الله عز وجل. أحمد إبراهيم الدورقي وثقة أخرج حديث مسلم. حجاج بن محمد المصيصي ثقة أيضا أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وثقة قال حدثني يعلى، وهو يعلى هنا وسكت، يعلى عن سعيد بن جبير، واحتمال أن يكون يعلى بن مسلم أو يعلى بن حكيم، إن في يعلى بن مسلم ويعلى بن حكيم، لكن هم رجحوا أن يكون يعلى بن مسلم لأن يعلى بن مسلم مكي وابن جريج مكي، فيكون مكيا يسمع من المكي أو يحدث عنه، ويعلى بن مسلم هذا ثقة، أما يعلى ابن حكيم صدوق. والإشكال أن عبد الملك بن جريج يروي عن الاثنين، يعني بيروي عن يعلى بن مسلم ويروي عن يعلى أيضا ابن حكيم، والاثنين عوان يمر الحديث فيهم. وسعيد بن جبير بينا أيضا الاثنين روى عنهم، يعني روى عبد الملك بن جريج عن الاثنين وروى أيضا عن سعيد بن جبير، يعني الاثنين يعلى بن حكيم ويعلى بن مسلم الاثنين ايضا بيروى عن سعيد بن جبير، وهنا كان هذا اشكالا يعني. لكن هو عموما نصوا بعد ذلك على هو ابن مسلم لمساله انه مكي وابن جريج مكي، فغلبوا انه ابن مسلم. وابن مسلم اخرجه له اصحاب الكتب السته. سعيد بن جبير كما قلنا التابعي الشهير مرة ترجمته هو وابن عباس رضي الله عنه. طيب هنا قال حدثنا احمد بن حنبل اخبرنا عبد الرحمن اخبرنا سفيان عن المغيره بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال ما نسخها شيء. هذا ايش؟ هذا يرجع لكلام ابن عباس ان يرى الايه محكمه، ايه النساء محكمه. اهو بيرد عليك ابو محمد في مساله انك كنت ترى الفرقان ينسخ، ولو قلت استحال الفرقان ينسخ لان الفرقان في مكه وايه النساء في المدينه. وايضا لا يرد على من على الايه الاخرى في النساء ان الله لا يغفر ان يشرك به، فايضا قال ما نسخها شيء، يعني الايه محكمه. وهذا يتفق مع قول ابن عباس انه لا يرى توبه له. وممكن أن يقال إن هذا كان قول أولا ابن عباس، إنه رجع بعد ذلك وقال بما قال به باقي الصحابة بأن كل ذنب له توبة، وكل ذنب له توبة، وكل ذنب دون الشرك في المشيئة، وإلا من مات على الشرك فليس في المشيئة. طبعا هذا يعني سند عالي جدا عند، وإن كان ليس عن مسلم، لكن أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة الشيباني ثقة فقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة، وحديثه في الكتب الستة، أصحاب الكتب الستة. عبد الرحمن إمام ثقة من أئمة الحديث، عبد الرحمن بن مهدي شيخ الإمام أحمد أيضا خرج أصحاب الكتب الستة. سفيان أمير المؤمنين في الحديث، سفيان الثوري ثقة فقيه ذهب، كل هؤلاء أخرج أصحاب الكتب الستة. المغيرة بن النعمان ثقة وأخرج أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقد مر من قبل ذكره. وهنا ابن الفتح ابن الحافظ الحافظ في الفتح ابن حجر قد ذكرته أولا أنه قد ذكر كلام ابن عباس اللي هو متغير في المسألة. قال ابن عباس ترى يحمل الآيتين على محل واحد فيقول بنسخ إحداهما للأخرى. لو حمل الآيتين على محل واحد يبقى لابد ينسخ، وترى يجعل الآية في محل الأولى في المشركين والثانية كما قلنا في المسلمين فيجعل لمحل مختلف. والبعض يقول يجوز الجمع، نجمع بأن عموم الفرقان خص منها، كلام ابن عباس ممكن يجمع، وعموم الفرقان خص منها أن المؤمن اللي يقتل عمدا، مباشرة المؤمن للقتل عمدا. والأولى من ذلك أن نقول أنه قد رجع، وهو قد رجع عن هذا القول فلا داعي لكل هذه التفاصيل يعني أو هذه الاحتمالات في قول ابن عباس. آخر في الحديث في الباب، حدثنا أحمد بن يونس أخبرنا أبو شهاب عن سليمان التيمي عن أبي مجلز في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال هي جزاؤه فإن شاء الله أن يتجاوز عنه فعل. وهذا هو فصل المسألة عندما كما قلنا إن شاء الله أن يتجاوز عنه فعل، إذن قلنا هي في المشيئة، إن استحق عذب وإن لم يستحق غفر له. وهذا أيضا ممكن يجمع لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشكل على بعض القاتل نفسه، قال من قتل نفسه بحديد أو من قتل نفسه بسم أو قتل نفسه بكذا فهو يعذب في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. وهذه كانت إشكالية، لأن هذا خلود أيضا، هل خلود أبدي كخلود الكفار أم خلود نسبي، يعني خلود على حسب يعني ما شاء الله عز وجل أن يخرجه بعد ذلك. وقلنا يعني طبعا مردود عليها في مسألة قاتل النفس بحديث الفضيل أيضا الذي قتل نفسه ثم جاء في المنام قال ماذا فعل الله بك، قال غفر لي إلا ما أتلفته من يدي فقال لن نصلحه لك، فدعا فأخبر الفضيل أو الطفيل بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أصلح له يده وما أتلفه، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فكان إقرارا على أن الرجل لأنها رؤية إن الناس لما قصت على الناس لما الرجل كان من دخل الجنة مع أنه قد قتل نفسه في ذلك. وهذا دلالة أيضا على أن قاتل النفس ما زال أيضا على الإسلام. لذلك نختم هذا الباب بقول النووي لما قال الصواب في معنى الآية أن جزاء جهنم وقد يجازى به وقد يجازى بغيره وقد لا يجازى. هذا الكلام النووي، بل قد يعفى عنه. وقال فإن قتل عمدا مستحلا بغير حق فهو كافر مرتد يخلد في جهنم بالإجماع، وإن كان غير مستحل بل معتقد تحريمه فهو فاسق عاص مرتكب لكبيرة، جزاؤه جهنم خالدا فيها، لكن بفضل الله فأخبر أنه لا يخلد من مات موحدا فيها ولا يخلد هذا، ولكن قد يعفى عنه فلا يدخل النار أصلا، وقد لا يعفى عنه فيعذب كسائر الموحدين أو سائر عصاة الموحدين آسف، ويخرج معهم إلى الجنة ولا يخلد في النار. وهذا هو الصواب في معنى الآية، هذا كلام النووي ختاما لهذا المسألة التي معنا. قال ما يرجى في القتل، ما يرجى في القتل، حدثنا مسدد أخبرنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن منصور عن هلال بن يساف عن سعيد بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فتنة فعظم أمرها، فقلنا أو قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن أدركتنا هذه لتهلكنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إن بحسبكم القتل، إن بحسبكم القتل. قال سعيد فرأيت إخواني قتلوا. طيب، أولا باب ما يرجى في القتل في العنوان أو التسمية، يعني لأن هذه خاصة بأبي داود، وهو يعني كأنه باب ما يرجى في القتل، يعني من مغفرة، يرجى من المغفرة في القتل، لأن من قتل سيكون هذا غفرانا له، سيكون هذا سيأتي في المعنى هنا الآن، يعني أن من عاصر هذه المقتلة التي تكلم عنها سلم هذه الفتنة فقتل فيها، فكأن مبن هذا المقتلة له تكون هو مغفرة له لأنه قتل مثلا مظلوما. الحديث طبعا رواه سعيد بن زيد، وسعيد بن زيد من أحد العشر المبشرين بالجنة. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة فعظم أمرها، يعني ذكر فتنة شديدة فعظم أمرها، فقلنا أو قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدركتنا هذه لتهلكنا، يعني إحنا لو هذه الفتنة أدركتنا ستهلكنا تقضي علينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عظم أمرها كثيرا أو عظيما. فقال صلى الله عليه وسلم كلا هنا يعني ينفي النبي صلى الله عليه وسلم، أو فيها معنى أنه يجحد هذا الكلام الذي قالوه، يعني وطبعا لها معاني سنبينها، لأنه قال كلا إن بحسبكم القتل، وهذه فيها إشكال يعني عند أهل التفسير. بعضهم قال يعني كلا، هي كأن فيها من النبي صلى الله عليه وسلم بيان أنه لن تضركم هذه الفتنة، لكن لن تضركم في الدين، انتبهوا، لأنه هو قال كلا إن بحسبكم القتل، إذن فيها ضرر في الدنيا وهو القتل، سيكون هناك قتل منكم، لكنه النبي صلى الله عليه وسلم قال كلا. كلا هنا يعني أولا لا ضرر عليكم في دينكم، نفى الضرر في الفتنة هذه على دين، وهذا أهم، الفتنة التي تضر أهم شيء دينه، أهم هو الدين. فلذلك قال كلا، أي أنه لا ضرر عليكم في دينكم، لكن متى سيكون الضرر؟ ليس عليكم ضرر في الدين، إذا كرهتم هذه الفتنة، إذا كرهتم هذه الفتنة أو كرهتم ما حدث في هذه الفتنة، وأما إن لم تكرهوا ذلك واتبعتم وافقتم سعيتم كما جاء في الأبواب التي تكلمنا عنها فقد دخلتم في الفتنة فأصابتكم الفتنة فستهلكوا مع من هلك. ولهذا تأسيس لما قلت سابقا على أن قول الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، إذا تعم الفتنة ستعم. هنا الإنسان إيش قال؟ لا كلا، أولا إن بحسبكم القتل، كلا هو نفي ما يحدث لهم من ضرر في الدين، بس لكن بشرط عدم السعي فيها والموافقة والرضا والتنظير إلى غير ذلك مما قلناه، فيكون هو ليس داخل في فتنة الآخرة، لكنه لن يمر عن فتنة، لن يمر عن القتل في الدنيا، لأنه سيدخل مع عموم من يدخل من تعمه الفتنة من شؤم ومن معصية أو يعني من من من من من عقاب أو من ابتلاء فيه، لكن ممكن ينجو في دينه أقام الأمر بالمعروف وراء ونهى عن المنكر. لذلك كانوا الصحابة والسلف إن وجدوا المنكر ولم يستطيعوا أن يزيلوه قالوا اللهم أن هذا منكر لنا أرضاه لتبرأوا. فهذا كلا إن بحسبكم القتل، إن هنا مشددة لأن ستقرأ مشددة تشديد للتوكيد، وبحسبكم ستكون جار مجرور، وفي أحيانا في بعض النسخ إن حسبكم إن فيش باء، يعني الباء تكون زائدة فتكون إن حسبكم القتل. طب هنا لو قرأت بالتجديد وحسبكم القتل يعني أن القتل هو اللي كفيكم، هو اللي سيقنعكم القتل، وهذه ليش؟ لأن الفتنة شديدة ففيها كثرة إهلاك وكثرة قتل وسيهلك كثير من الناس فيها. وهذا قلت لما بينتشر المعاصي وتنتشر الذنوب وأعظمها كما جاء في الأبوات معنا مسألة الدماء والقتل وغير ذلك، ينزل تحدث الفتنة ويحدث ما يحدث من الله عز وجل. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال ثم بعثوا على نياتهم وفي رواية على أعمالهم سيدخلون يدخلون، قلت الأغرار لا ينتبهون لذلك ويظنون بترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر أنه نجا لهم. لا والله، الأمر ليس بالهين، الأمر شديد. فقال لذلك قال إيش هذا؟ قال الراوي سعيد الصحابي الجليل فرأيت إخواني قتلوا، يعني قتلوا في الفتنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن القتل هنا طهر لهم، لذلك قال إن بحسبكم القتل، يعني كأن القتل الذي سيحدث هو الطهر لكم والمغفرة لكم. لذلك قال في الباب باب ما يرجى في القتل، أي ما يرجى في مغفرة القتل، يعني أن القتل يكون مغفرة لمن قتلوا ظلما، طبعا هذا في الذين قتلوا ظلما، أما القاتل فهذا أمر آخر. وهذا لا يحمل على ما حدث بين الصحابة بالاجتهاد كما قلنا، فالقاتل المقتول فيهم بالاجتهاد، هذا في الجنة الصحابة رضي الله عليهم لأن فيها اجتهاد. طيب وهناك من قرأها ليست بالتشديد إن وليست بحسبكم، إن تحبسكم أو بحبسكم، إن بحبسكم، هذه غير قراءة إن بحسبكم، هذه إن مخففة بحبسكم مضارع حبسة، يعني إيش؟ كلا إن بحبسكم القتل، يعني أنكم ستحبسون في بيوتكم من كثرة القتل في المؤمنين، سيحدث كثرة القتل في المؤمنين فستحبسون في بيوتكم. وكلا هنا يعني لا يسمع عليكم، ليش؟ لا اسم هنا ليش؟ هو ممكن يكون في اسم، نعم ممكن يكون في اسم في عدم نصرة المظلوم، لكن كأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيقول كلا إن بحبسكم القتل. يعني لما قال قيل لهم أهلكتنا، أهلكتنا هذه يعني إحنا سنصيبنا الهلاك بسببها وسنأخذ، أقول كلا إن بحبسكم القتل، على أحد الروايات وإن كانت الأولى أظهر في المعنى، لكن نقول هنا إن بحبسكم نعم إن بحبسكم القتل، على أنكم ستحبسون في ودكم من قصة القتل ولا تستطيعون نصرة المظلوم، لكن يعفى عنكم في ذلك. على الأولى سيحدث الهلاك، لذلك قال وهذا الأوجه، لأن سعيد قال بعد ذلك إيش؟ فرأيت أصحابي قتلوا، وإن كان التفسير الثاني أيضا يبين أن هناك قتل سيحدث في المؤمنين، ولكن الذين سيحبسون لا غير لا يأثموا على ذلك. لكن طبعا لأوجه قول سعيد لما قال فرأيتهم، فرأيت إخواني قتلوا، وأحتاج أن أرجع لأن سعيد بن زيد مات سنة 50 أو 51 أو 52 على حسب أهل السير، وهذا كان منتصف خلافة معاوية، لأن معاوية رضي الله عنه وأرضاه تولى سنة 41 ومات سنة 60، ويبدو أنه يقصد هنا ما حدث بين الصحابة من فتن أو بينما حدث قتل بينهم. التفسير الأول إن بحسبكم القتل، كلا إن بحسبكم، فكلا هتحمل على أنكم لا ينظركم شيء في دينكم لأنكم قمتم بما عليكم بالأمر معروف والنهي عن المنكر، ولكن ستدخلون في هلاك من يهلك بالقتل، ستقتلون ويكون هذا القتل مغفرة لكم في الدنيا، ويكون هذا القتل مغفرة لكم في الدنيا على عموم قول الله عز وجل اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلمكم خاصة. فهنا بحسبكم يعني أن القتل كافيكم ومقنعكم، القتل كافيكم ومقنعكم، ليش؟ لكثرة القتل ستكون، وهذا يكفيكم في الدنيا ولكن ليس عليكم شيء في الآخرة، وهذا يوافق قول الناس كما قلنا ثم يبعث على نياته. ختاما في الحديث الذي نختم به الباب والكتاب ولله الحمد كتاب الفتن، حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا كثير بن هشام أخبرنا المسعودي عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل، عذابها في الدنيا إن هذه أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. في إشكاليات في هذا الحديث صحيح أم لا؟ طب ممكن أحد يخرج لي إيش الإشكاليات في الحديث أو الظاهرة إشكال؟ قال أولا إن أمتي هذا أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. ما الإشكالية في هذا في هذا الحديث اللي ممكن يظهر إشكالية؟ يعني الحديث يقول إن مثلا هذه أمة مرحومة، يعني الله عز وجل رحمها، وقلنا رحمها جاءت في حديث أخرى إن مثلا دعا بثلاث بسنة عامة أو سنة عامة ولا يكون فيها الهلاك بالكلية، الثلاث الدعوات التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث هنا يقول إن الله رحم هذه الأمة أمة مرحومة، أي أن الله لن يهلكها بسنة عامة، بسنة عامة، بسنة بعامة كما حدث للأمم الباقية. أنا بترك لكم الإجابات إلى أن ننتهي من التعليق وأنظر فيه عشان تكتبوا ما تريدون. لكن قال بأنه تعذب فيها الزلازل والفتن والقتل. طيب ما عندي راحة السلع عندي لا موجودة. طيب هو بس يأتيكم. طيب قلنا هذه الأمة أمة مرحومة. قال هذه أمة مرحومة. طب هل أولا نقول هي اسم إشارة؟ طب هل هنا يقصد في المسلم هذه اسم إشارة الموجودين في أمته يعني زمان النبي صلى الله عليه وسلم في قرنه في زمانه، أم تعم أيضا الذين في زمانه والقرون الحديثة بعده، فيكون هذا تشريفا للأمة أن الله عز وجل أمة رحمها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال هذه أمة أمة مرحومة، فيكون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي الزمان التي يليها. فطبعا الآية تقول إيش؟ واستبقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن هنا الاتباع يدخل معهم أم لا يدخل؟ يبقى هنا هنحمل كلام رسول الله من هذه أمة أمة مرحومة ليس على زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولكن على كل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم في واتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما ليشمل سياق الآية. وهذه كانت خصيصة ومنقبة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا لابد أن نخصص إيش؟ لما قال إن هذه أمة أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، هل كل الأمة ليس عليها عذاب في الآخرة؟ هذا هو الإشكال. نعم أنا حقيقة ما قرأتش لسه كل اللي كتبته، لكن سأقرأ، لكن أقول هنا الإشكال الذي يظهر بأنه ليس عليها عذاب في الآخرة. قلت ما أنتم الآن إن العصاة يدخلون النار، أين نذهب بعذاب القبر مثلا؟ ليس عليها عذاب في الآخرة، يعني كأن الإشكال الذي يظهر أنه قال ليس عليها عذاب في الآخرة. أصحاب الكلام تحت المشيئة، ليس كل الأمة مرحومة في الآخرة، كلام جيد هذا، ليس لها عذاب في الآخرة لكن هناك من يعذب، ليس لها عذاب في الآخرة يعني عام مخصوص، كانكم تريد أن تقولوا ذلك أن الرسول لا يدخل الجنة حتى يخرج آخر شخص من أمتي النار، فكيف لتعذب الأمة في الآخرة؟ طيب جيد، يبقى هذا الشيء يبقى أنتم وضعتم يدكم أو يعني على الإشكال الذي قد يظهر لكم، إنه قال من لا ليس عليها عذاب في الآخرة، أمة مرحومة لا تخلص في النار، لا الإشكال في نفي عذاب الآخرة وقد ورد عذاب العصاة. هو هذا دكتور علاء؟ نعم هذا هو الإشكال له. نعم يبقى هنا نرجع للكلام اللي قلناه الآن، إنه إيش الآن وصلنا إليه، إن ليس المقصود بأن هذه أمة أمة مرحومة أن كل الأمة المقصود بها، بل الأمة المرحومة طائفة طائفة جماعة مخصوصة. من هم الجماعة؟ الذين ساروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم والذين قال فيهم الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأما من غير أولئك من نفس الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم، من قتل من زنى من سرق فيستحق العذاب في الآخرة إلا أن يتوب أو يعفو الله عز وجل عنه في المشيئة. لكن هنا كأن النص عام يراد به خصوص ليس على عمومه، أو ممكن لو أردت كما قال البعض هنا لا هو أن فيها نفي عذاب في الآخرة لا يحمل، لأن البعض قال إن, إن, إن, إن, إن لا يعذبون في الآخرة، ولو كانت المسألة على دخول الجنة فنعم المآل، لكن لا العذاب في نفي العذاب. فهو الله أعلم ليس لا إلا بعض الشرح كما قلت لكم أن المقصود بها أن هذا من العام المخصوص. كيف نخصص، والنكرة تدل على العموم. أولا أين العموم؟ لحظة، أين العموم في من قلت؟ هو الاصفار النقط دي مين بالضبط؟ أنا عايزها، لكن أنا أمشي مع النقط اللي هو نسمي نفسه نقط أو نسمي نفسها النقاط دي. كيف نخصص والنكرة تدل على العموم؟ طب فين العموم؟ أثبتي الأول ولا أثبت عشان أتكلم بس بالمذكر والمؤنث. الآن هو يا أم مرحومة، أين صيغة العموم؟ وأي نكرة تدل على العموم؟ خطأ هذا الكلام. يعني النكرة تدل على العموم، أعطيت طالبا تدل على العموم، خليك معي، أعطيت طالبا، أعطي طالب، هذا تدل على العموم. طيب أنت قلت الآن نكرة تدل على العموم، طيب أنا أبين بس إيش اللي قلتيه حضرتك. قلت نحمل الخاص على العام، نحمل الخاص على العام. طيب أولا أنا ما قلتش عام مخصوص، أولا صحيح. طيب ما هي أمة، قال هذه أمة، قال أمتي هذه أمة، أولا هو عرفها خلاص، قال أمتي هذه أمة، فليست هي نكرة. أين بقى النفي هنا؟ طيب هنا أيوة هذا كلام النكرة في سياق النفي، جميل، نكرة في سياق النفي، يعني ليس على أمتي عذاب في الآخرة، صحيح كده على تقدير الكلام. يبقى هنا النكرة في سياق النفي، مش مجرد أقول نكرة، جميل. الآن هذا إثبات العموم، ليس ليس لا يوجد نفي، ده أنا بصلح لك، أنت بتقولي الكلام وترجعت فيه، قلت النكرة في سياق أنه هو هتاخد إيه ليس، هو أنتم مش عارفين تجيبوا منين العموم الظاهر. ليس عليها عذاب، يعني ليس على أمتي عذاب في الآخرة، هذا النفي. أنا بحاول أوصل معكم للاستدلال اللي عايزين توصلوا له، بس بساعدكم، ليس على أمتي عذاب في الآخرة، يبقى نفى العذاب عن الأمة، وأمتي هتفيد العموم، أردتم ذلك. ما هو نفى العذاب عن الأمة، ما هي نكرة في سياق النفي، يعني لا تعطي طالبا، يعني لا، الإعطاء منفي عن الطلبة، يبقى لا تعطي أي طالب، لا تعذب أحدا، يبقى لا، يبقى نفى العذاب عن أي أحد، يبقى نفي نفي العذاب، نعم، لكن نفي العذاب عن من؟ عن الأمة، فالأمة نكرة في سياق النفي. كما نقول لك لا تعطي طالبا، لا تضرب ولدا، ما هو ده، هو ده نكرة في سياق النفي. انتوا رايحين جايين بس تثبتوا اللي انتوا عايزين تقولوه الاول، انا ماشي عشان بس بتلكوا اللي انتوا عايزين تستدلوا عليه. فهمتوا الان جت منين لو قلتم ان ليس عليها عذاب في الاخره؟ ما الهاء ليس على امتي عذاب في الاخره، نفى العذاب عن الامه، وهذا هو الذي نريده الان. لو اردتم تقولوا بالعام، هذا الاشكال الذي قلناه عشان طولنا فيه ليه الآن، هذه خاص أنا أثبت لكم العموم اللي كنتم تقولوا عليه الآن، لكن إحنا بنقول هذا العموم مخصوص. إما ستقولوا هذا العموم مخصوص لأنك لو قلنا بأن العموم عليه على ظاهره، يبقى معناه إيش؟ إن الأمة لن تعذب في الآخرة. ما قال غير مخلدة يا أستاذ، أنا مش عايز استنباطات، النص واضح، قال ليس عليها عذاب، ما قال غير مخلدة، قال ليس عليها عذاب. لا ما تعتذر ما فيش إشكال، بس أنا بصلح يعني، قال الآن ليس عليها عذاب. فإذا هو نفى العذاب الذي يكون في الآخرة، إذا لابد أن نقول بأن هذا العام عام ربي خصوص، أو خصص العذاب العموم هذا على الأمة بالأدلة الأخرى التي أثبتت بأن هناك من الأمة من سيعذب في النار في الآخرة. لكن إحنا ممكن هنا كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى، أحسنت، من أطاعني دخل الجنة من عصاني. طيب لكن أنا أريد، انتظروا بس بقى عشان أنا أريد اللي أعطيكم اللي أنا عندي الآن. أمة مرحومة، كلمة أمة عندنا في اللغة وفي الشرع هي معنى إيش؟ جماعة مخصوصة. الأمة قد تكون جماعة مخصوصة، جماعة، قال هذه أمة مرحومة، فالأمة تطلق على الجماعة وتطلق على الفرد. الأمة تطلق على الجماعة وتطلق على الفرد، تطلق على الفرد بقول النبي صلى الله عليه وسلم قص بن ساعدة يبعثه الله يوم القيامة أمة وحده، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. وتصريحا هو قص بن ساعدة أيضا كتاب وسنة. فإذا أمة مرحومة يقصد بها جماعة مخصوصة خصت بالرحمة، وسبب تخصصهم بالرحمة متابعتهم لما جاء في الكتاب والسنة، أو يكون وتطلق أيضا الأمة المراد بها بعض الناس، فنقول هذا من العام المخصوص، أو من العام الذي خصص أيضا بأدلة أخرى على أن هذه الأمة فيها من فيها من سيعذب في الآخرة. لكن هو كأن هذا قيد، أن الذي لم يعذب في الآخرة ويغفر الله عز وجل لها هم الذين إما على ظاهرها كلا العموم، لأن لما قال ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل، لأنه يريد أن يقول ليس عليهم في الدنيا شيء، لا في جهنم ولا قبل جهنم، بل كلهم سيرضى عنهم الله ويغفر لهم، لكن عذابهم فيهم سيكون في الدنيا بالفتن التي كانت في زمانهم والزلازل التي وقعت في يعني هذا ممكن يحمل على إيش؟ إنه هذا عام مخصوص إلى بعضهم، بعض الشراح قالوا أن هذا الحديث على زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو زمن الصحابة الذين كانوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا إن الله عز وجل رحم هذه الأمة التي هي كانت في زمانهم، فلم يعذبهم الله عز وجل لأنه رضي عنهم. تفضلي ما أرادت، تفضلي. فإن الله عز وجل رضي عنهم عن هؤلاء الأمة الصحابة، فكأنه خص الحديث بزمان وياكم بزمان الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال هذه أمة مرحومة يعني يقصد الجماعة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي فيها نزل رضي الله عز وجل عنهم، فهؤلاء قد رضي الله عنهم وغفر لهم. هذا حمل آخر على الحديث بأنه أريد به ليس كل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول فهنا انتظروا بس انتهي وبعدين أنا أقرأ بالاستشكالات. نقول فهنا فتكون هؤلاء الفئة المرحومة أو الجماعة المرحومة أو الطائفة المرحومة أن الله عز وجل لن يرضي عنهم، فلن يدخلهم الجنة، لا يدخلهم الجهنم ولا يدخلهم النار، وسيأتي العذاب فقط في الدنيا. ما هو العذاب؟ بعض الفتن التي جاءت في زمن الصحابة، بعض الزلازل، وقد حدثت زلازل في زمن الصحابة. صح عن عبد عباس بأن يعني صح عنه عن عبد الله بن الحارث بأنه صلى في زلزلة بالبصرة فأطال، يعني انه حدث زلزال في البصره فاطال فصلى ابن عباس فيها، وصلى صلاه الكسوف اربع سجدات وركع سته كمان، يعني اخذ في كل ركعه ثلاث ركوع. وايضا روي عن طريق شهر بن حوشب ان المدينه زلزلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ربكم يستعتبكم فاعتبوه. وهذا الحديث الشافعي قال لو ثبت لقلت به، لأنه روي عن علي بأنه صلى في زلزال وصلاة جماعة أيضا، فقال الشافعي لو صح لقلت به. وهذا لبعض يقول بأنه تجوز الصلاة عند الزلازل، وإن كان يعني فيها ما فيه. وهذا المهم احنا نريد فيه اثبات ان الزلازل وقعت في زمن الصحابه، وقع القتل ايضا كما حدث بين علي ومعاويه. اذا يمكن ان يحمل على بعض التفسير على ان هذا الحديث اما نقول في وقت بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم، في وقت الصحابه التي رحمهم الله عز وجل وحدث ما فيه من حدث من الدنيا، او نقول بانه على العموم يعني في كل الازمنه التي ستاتي، ولكن الذين الامه التي سيرحمها الله عز وجل هم الذين تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم وساروا على طاعته وطاعه الله عز وجل. لا يعني هو نقول هنا هذا يعني على احد التفسير، لان لو قلنا لانها على العموم فكان ذلك كانه لن يعذب احد في الاخره، وهذا طبعا قلت يخالف ما جاء في الادله الاخرى بان اصحاب الكبائر يعذبون في النار ويخرجون بعد ذلك ان اراد الرجل ان يخرج يعني يدخلون الجنه. وروى احاديث الشفاعه وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يشفع كاصحاب الكبائر اهل الكبائر يعني، وايضا من لم يشاء الله عز وجل يعفو عنهم، كل هذا ثابت في النصوص، فلابد أن نجمع ذلك. وهذا الإشكال الذي قلت في الحديث، لكنه قد بينا مسألة، وبعضهم قال أيضا في الشروحات بأنها النص فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأن الله عز وجل قد اعتنى بهذه الأمة ورحمها وجعلها منقبة أن يخفف عنها يعني ما لم يخفف عن الأمم السابقة. ترجمة رواة الحديث عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي والنسائي، فقد أخرج في عمل يوم والليلة. وكثير بن هشام ثقة، أخرج البخاري في الأدب المفرد. المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله بن عثبة بن مسعود صدوق اختلط في وله رواية، ورواية من روى عنه قبل ذهابه إلى بغداد أنه اختلط بعد ذلك، فكل من روى عنه قبل بغداد روايته صحيحة. وأخرج البخاري تعليقا. وأصحاب السنن سعيد بن أبي بردة ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبيه أبوه أبو بردة بن أبي موسى ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي موسى الأشعري الصحابي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وهذا آخر الكلام في كتاب الفتن، ولله الحمد. ما أدري انت ليس على أعداب المقصود أنها غير مخلدة. لا خلاص انتهينا منها، الحديث بدأ يا شيخ بأمتي ثم فضل مثلا، أم هناك محذوف مثلا من أمتي؟ لا ما فهمت كلامك. الحديث بدأ بأمتي ثم فصل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أمتي هذه أمة مرحومة، قال أمتي هذه أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل القتل. ما فهمت إشكالي اللي عندك، قرأت يعني توضحي، إما لو كان جاءك خلاص في الشرح يبقى لا داعي له. طيب احنا بفضل الله انتهينا من كتاب الفتن، وإن شاء الله نقف عند كتاب المهدي، وطبعا كتاب جديد ندخل فيه إن شاء الله بإذن الله تعالى الأسبوع القادم إن يسر الله لنا ذلك. وفيها أسئلة قبل أن نختم؟ هل يجب أن نحفظ كل الأحاديث في كتاب الفتن؟ لا ألزمكم وجوبا، من استطاعت فهذا خير طبعا، حفظ السنة يعني هذا أفضل شيء بعد القرآن، لكن من لم يستطع فليس إلزاما، الحفظ ليس إلزاما، لكن طبعا هذا يزيد يعني في الدرجة كما انا اعتقد ان انتم هتستطيعون تكملوا في رمضان ام عندكم اشكال؟ لو كان اليوم يوم جمعه مثلا او شيء، يعني المتابعين في الدوره الخاصه بالسنن، هل تريدون غالبكم التوقف في رمضان السنن ام يمكنكم الاكمال ويكون يوم الجمعه غالبا بعد الساعه الثانيه مثلا؟ احنا الا سنكمل سنن ابي داود او سنكمل الشريعه للاجر، لكن لن يعني اترك لان اكمل سنن داود الا اذا كان غالب الحضور يريدون ذلك. انا ما عندي مشكله، انا اكمل. انت حضرتك الله خيرا، انا لو اردتم الجلوس كلها لا اقفها، لا اقفها يعني كل الدروس الخاصه بالاسبوع، لأن هو أصلا العلم هذه عبادة، ولابد للمرء أن ينوع، ولا يمكن للمرء أن يترك الطلب ولو حتى نحن ليسنا يعني في في في في حالة علمية نستطيع أن نغلق الكتب كما ينقل عن بعض السلف وليس كل السلف، وبس يروج كما مالك يفعل وغير ذلك، لكنهم لا أحد يمكن أن يترك العلم، من كان من أهل العلم يتركه أبدا. فالزهد هذا اقتراح جديد. طب ايش افعل؟ انا ما عندي مشكله، بس هتاخدوا انت الزهد طيب، هيبقى كده معادين ولا ايش؟ ولا كله؟ والله احنا محتاجين الزهد في كل وقت، مش في رمضان فقط، اكمال السنن، الزهد او السنن. والسنن يعني إذا كنا كانوا أهل حضور السنن يعني عندهم غالبهم عندهم يعني اتفاق، فالسنن المعاد ثابت، احنا كنا سيكون الثانية يوم الجمعة سنكمل. نعم بإذن الله نكمل من بعد الفتن والمهدي والملاحم، إما سنذهب إلى آخر الربع الكتاب يعني نأخذه إلى النهاية بإذن الله تعالى، ثم نعود من البداية بعد ذلك، أو يعني لكن سنكمل بإذن الله تعالى. يعني أسأل الله أن أنا ما اعتدت أدخل في كتاب إلا أنه أسأل الله أن يتم علينا فيه، من كان طبعا السنة سيأخذ وقت، لكن نحن نحتاج إلى دراسة السنة الثانية بعد صلاة الجمعة. نعم يعني المقصود أن هذا الموعد إذا كان مناسب للأوقات تحديدا، أنه أكثر الحضور منكم الآن، فسيكون الموعد هذا هو أصلا. طيب عوان طيب أيضا ممكن تتشاور على تشاور معكم أيضا عن مجموعة اللي عنده اقتراحات في قصة السنن، وبإذن الله تعالى أن يعني يكون الموعد وكده خلاص مقيمة السنن بإذن الله نسير فيها، أو على الأقل ممكن يبقى أسبوع سنن وأسبوع الشريعة للأجري إن أردتم، ولو الوقت كان عندكم همة ممكن الزهد نشوف الوقت ثاني. يعني أنا ما عندي إشكال على حسب بس الحضور اللي عنده القدرة على الاستمرار. نقف عند ذلك وإن شاء الله نبلغكم بالنهاية الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا جميعا، ووفقكم ومسددكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.